أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بلغنا مشهد الحشر، ومشهد الحشر من المشاهد التي تحتاج إلى وقفات منا، لأن أهل العلم قالوا الحشر حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. قالوا الحشر على أربعة أوجه: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. قال الله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا. وكان أول حشر حشروا في الدنيا أن حشروا إلى الشام. وكان ابن عباس يقول: من شك أن الحشر في الشام فليقرأ هذه الآية لأول الحشر. إيه الموضوع؟ ما هو أرض الحشر، أرض المحشر وأرض المنشر، هي أرض الشام. أرض الحشر هتبقى أرض مين؟ أرض الشام. فربنا قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي لما أجلوا هؤلاء اليهود عن المدينة فرحوا فين؟ تلقاء ديار الشام. فربنا سماه أول الحشر، فقال قتادة وغيره: هذا أول الحشر، أي أرض المحشر أرض الشام. الحشر الثاني في الدنيا، روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاث على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث يأتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا الحديث في صحيح مسلم. ايه موضوع الحشر الثاني ده؟ هذا الحديث يشير الى شرط من اشراط الساعة، علامة من علامات الساعة، وهي النار التي ستحشر الناس من المشرق الى المغرب. النار دي تبقى شكلها كده بركان، سيظهر بركان ما او نار ما. هذه النار ستحشر الناس، يعني الناس كلهم. وقالوا انها ستظهر في ارض اليمن، وقال بعضهم لا في خراسان، وبعضهم الى غير ذلك. انها هتاخد الناس، الناس هتبتدي تفر من ارض الارض الارض لغاية ما يوصلوا فين؟ ارض الشام. فقالوا: هذا هو الحشر الثاني. قال القاضي عياض: الحشر في الدنيا قبل قيام الساعة، آخر أشراط الساعة. وقالوا: آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن. يبقى منين؟ من اليمن. تزجر الناس أو تطرد الناس إلى محشرهم، يبقى هتاخد الناس من اليمن لفين؟ للشام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. فهي بقى في أرض الحجاز، في أرض نجد، ولا هي بقى في أرض اليمن، ولا هذا وذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. وفي رواية عند الترمذي قال: فإذا سمعتم به، لو سمعتم بالبركان ده أو النار دي فاخرجوا إلى الشام. وروى أبو داود الطيالسي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء يحشر الناس نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وقلنا في الحديث اللي قريناه في الأول ده الذي رواه مسلم إن الناس ستحشر على ثلاث طرائق، إشارة إلى الأبرار وإلى المخلطين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وإلى الكفار والعياذ بالله. الأبرار هم الراغبون، مش النبي قال سيحشر الناس على ثلاثة طرق، راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاث على بعير إلى غير ذلك. فقال الأبرار الراغبون إلى الله تبارك وتعالى فيما أعد لهم من ثوابه، والراهبون هم الذين بين الخوف والرجاء، وهؤلاء يحشرون على البعير، يحشرون على الدواب، يعني يروحوا وهم في حال طيبة مش ماشي راكب. قال ويحشر المخلطون، هؤلاء الذين يحملون التنين دول على النجائب دي، على الفرسان او على الخيول المسرعة او على الدواب بقى اللي هتبقى في الوقت ده السريعة جدا. اما المخلط فيركب بعير ويركبوا اتنين وتلاته ويمشي شوية والتاني ياخد مكانه، اشارة الى ما هو كان ماشي كده في الدنيا، هو كان ماشي كده في الدنيا، شوية بيجري شوية بيوقف، ينتكس يقوم شوية يعبد ربنا ويركز ويعرف سكة ربنا شويتين تلاتة، يمشي كويس وبعد كده يروح واقع ويروح ياخد الخطوات ببطء، وهكذا سيكون شأن حشره. أما الفجار الذين تحشرهم النار فإن الله تبارك وتعالى يبعث إليهم ملائكة فتقيد لهم نارا تسوقهم، هكذا ذكر الحليمي في منهاج الدين. طيب قلنا الحشر نوعين، والأصناف أصناف الناس، ناس يعذبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة، وهؤلاء يكونون مشاة على أقدامهم، وصنف حيبقى راكب ساعة ما يحشر يكون على النجائب زي ما قلنا كده على الخيول المسرعة دي، وناس سيحشرون على وجوههم، سيحشرون على وجوههم وهم الكفار والعياذ بالله تعالى. لما تتأملوا بقى في مشهد الحشر يوم القيامة، يحشر الناس إلى الموقف. قال الله جل وعلا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. سيحشر الناس أجمعين، لا بل ستحشر الحيوانات أيضا، كل شيء في هذا الموقف سيحشرون، سيجمعون يوم الجمع يوم التغابن. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ولما أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى أشار إلى الحشر الرابع. الحشر الأولاني أخذنا كم حشر، أول الحشر اللي ورد في سورة الحشر وعرفناه في قصة جلاء اليهود من المدينة إلى أرض الشام. الحشر الثاني حشر النار التي ستكون من أشراط الساعة. حشر الثالث الحشر إلى الموقف يوم القيامة. قبل المشاهد بقى اللي هنأخدها واحد واحد، مشهد الصراط، مشهد الميزان، قبل هذه المشاهد يحشر الناس أي يجمع الناس. آخر حشر الحشر إلى الجنة أو إلى النار. الحشر إلى الجنة أو إلى النار. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قالوا الوفد ده اللي هم حييجوا على الإيه؟ على الدواب النجائب دي اللي احنا قلنا عليها، اللي هم حياته في أبهى صورة، حيجوا في موكب متشالين. فهؤلاء المتقون، هؤلاء المتقون سيحشرون هكذا. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فيحشرون لا على أقدامهم ولا يساقون سوقا، ولكن يؤتون بدواب، ناقة من نوق الجنة، دواب يبقى زي الموكب كده، لم تنظر الخلائق إلى مثلها. الرحل اللي عليها من ذهب، وأزمتها من زبرجد، فيقعدون عليها حتى يقرعوا باب الجنة. انت متصور هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ يعني مش هيبقى وافير على رجليهم، ومش هيروحوا الارض المحشر اصلا وهم اصلا مش، لا خالص، دول في قبها، موكب، موكب المتقين، وفد المتقين يأتي يوم القيامة. فربنا يزينهم وربنا يعظم قدرهم بين الخلائق. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ويقعدوا كده لغاية ما يخبطوا على باب الجنة حتى يقرعوا باب الجنة. وسمى المتقون وفدا لأنهم يسبقون الناس إلى حيث يدعون إليه، فلا يتباطؤون لكنهم يجدون ويسرعون، والملائكة تتلقاهم بالبشارات. الكل ساعة يلا هلموا إلى الله، هلموا إلى عرصات يوم القيامة، إلى الموقف، فكله يتباطأ إلا المتقين. هم طول عمرهم رافعين شعار وعجلت إليك ربي لترضى، هم طول عمرهم فاكرين في نعيم القبر لما جينا اتكلمنا على عملك الصالح عندما يتلقاك في قبرك فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، يقول: أنا عملك الصالح. فوالله إنك كنت سريعا إلى طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. وهنا ناخد أول واجب عملي، أول واجب عملي لدرسنا الليلة حول الحشر: بادر قبل أن تغادر. الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء هم المكرمون يوم القيامة. زي ما كنت هتحشر، انت كنت بتسارع لفعل الخيرات، كنت تسابق الى الله تبارك وتعالى، كنت محقق لمعنى وسارع الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت لمن. خدتوا بالكم؟ هم لما كانوا كده في الدنيا كانوا أهل التقوى، كانوا بيعملوا إيه؟ كان شعارهم إيه؟ كان شعارهم المسارعة إلى الله وعجلت إليك ربي. فجوزوا من جنس عملهم يوم القيامة، فهم أول الناس الذين سيحشرون وتتلقاهم الملائكة بالبشارة، ويأتون الله وفدا في موكب مهيب عظيم. الواجب العملي: بادر قبل أن تغادر، ارفع شعار وسارعوا، ارفع شعار سابقوا إلى مغفرة من ربكم. من أجمل ما وقفت عليه وعجباني صراحة في كلام أهل العلم، عارفين حديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. طب ومن أتاني هرولة؟ جاوب، ما فكرتش فيها دي؟ اللي بياخد خطوة ربنا بيجيله خطوتين، اللي بيمشي شبر ربنا بيأتيه ذراع، اللي بياخد ذراع ربنا بيأتيه باع. كويس؟ انت بتاخد الخطوة ربنا بيجيلك بضعفها. حلو جدا. طيب انا جاي ربنا بمشي، يعني ايه؟ يعني الحمد لله بصلي السنة وبصلي الفرض في وقته وبقرأ ما يتيسر لي من القرآن وحافظ على أذكاري ماشي، مش يعني مكسر الدنيا ويبقى صيام يوم ويوم وكل يوم بصلي بالثلاث أربع ساعات وبختم القرآن كل أسبوع، لا ده بختم القرآن كل ثلاث أيام وبقى مش سايب، يعني ده اللي بيسابق، لا أنا جاي أمشي. فأتيت الله ماشيا، الجزاء أتيته هرولة. قال أهل العلم وسكت عن من أتاه هرولة لأن الجزاء لا تحيطه الكلمات. فهمتوا؟ قال لك مفيش كلمة في القاموس تساوي المعنى ده، انه لما حاجة ربنا جري ربنا هيعمل ليه. مفيش كلمة في قاموس اللغة العربية كله يوازي المعنى ده. ما لا عين رأت بقى، ما لا اذن سمعت، حاجة بقى كده ما توصفهاش كلمة. ومن اتاني هرولة سكت عنها، يبقى اللي بيجي ربنا جري، اللي مش سايب ده، اللي بيبادر ده، اللي بيصادق ده، ده جزاء عند ربنا لا تحيطه كلمة، جزاء عظيم مفيش عبارة في اللغة توفيها. ينفع تيجي ربنا جري؟ خد بالك بس، عشان كل واحد في مواقف الحشر دي زي ما احنا عايشين هنحشر. اللي كان بيسارع كان من المتقين فبقى على هذا الحال. طيب، أما الصنف الآخر أعاذنا الله وإياكم منهم، فصنف المجرمين، قال الله في شأنهم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يعني وردا يعني عطاشا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطشانين. وقال سبحانه وتعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. دايما نقول تعالى ربنا على رجليك، إما كنتش هتيجي جري تعالى مش، بدل ما تيجي ربنا على وشك. في ناس بتفهم الآيات عن ربنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، في ناس بتستوعب الدروس فبيجي ربنا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. انت رجع له، رجع له، إن إلى ربك الرجعى. بس هترجع له ازاي بقى؟ هترجع له ماشي، ولا هترجع له جاري، ولا هترجع له على وشك؟ ربنا بيقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عارف ليه؟ عشان كان عايش كده في الدنيا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. عارف عميا وبكما وصما دي تجمعها ايه؟ قلبه مطبوع متشمع بالشمع الأحمر. فين دي؟ ربنا قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. والله لما تقعد تحضر من هنا للصبح تسمع في دروس وتسمع في خطب وتقرأ في كتب وربنا يبعث لك آيات وتشوف قدامك بدل النذير ألف وانت مش شايف، وانت مش شايف. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، مش شايف. الغفلة مخليك مش شايف. يعني ايه؟ يعني انت راكب عربيتك او بتتنقل من مكان لمكان، بصيت لقيت عربية مقلوبة، بصيت قدامك حادثة. الموت علينا حق، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحي أبقى من الميت، كلنا حنلقى مصيرنا. السلام عليكم. مش شاب ما بيفهمش، مش عايز يفهم، يصحى الصبح يلاقي موت فلان الفلاني. ده كم سنة؟ ده 20 سنة. قدك قدك، يعني انت ممكن يكون ده مصيرك، لكن الشهوة والمزاج والهوى والفتن مستحوذة عليه، فمش شايف، ما بيتحركش، ما بيحسش. فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان مليانة قطن، دايرته قطن حتى، ده سدادات يعني من نوع خطير جدا، كما وصفهم الله عز وجل، وقر مسدودة. فتقول من هنا للصبح ما بيجيبش قرآن يزلزل، هو أصلا سرحان طول الصلاة، قرآن يشتغل جنبه هو مش معاه خالص، هو ما بيسمعوش أصلا ولا بينصت إليه ولا فاهم هو فيه. عشان كده عاش مش شايف، عاش ما بيسمعش، عاش ما بينطقش. فعشان كده حشر يوم القيامة على وجهه أعمى أبكم أصم، زي ما كان فقدها في الدنيا، كان شكله بيسمع وكان شكله بيشوف وكان شكله بيتكلم، لكن حقيقة الأمر إن قلبه كان ميت، أموات غير أحياء وما يشعرون، وما لجرح بميت إيلام، قلب ميت. ودي أثر استحكام الغفلة، لما الغفلة بتستحوذ علينا وإحنا في زمن صعب، وإحنا مش عايزين نقول كلام خيالي، عايزين نحط رجلينا على أرض الواقع اللي إحنا فيه. فكل ما حولنا أولا زمن مادي، زمن استعلاء الشهوات، استعلاء الشهوات، شهوات النساء، شهوات المناصب، شهوات المال، شهوات شهوات شهوات، كل ما تتحرك لسان حال الناس الشهوة، المزاج، عباد أهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواء، معاصي الناس النهاردة كلها بتصب هنا، وحفت النار بالشهوات. ومن هنا فمش سامع الحاجات دي عاملة له ايه، عاملة له ستارة، أحجبة، أكنة بتعبير القرآن، فما بقاش حاجة بتوصل. طب نعمل ايه؟ ما انت لازم تستدفعها، ما انت لازم تقاومها في أمور الدنيا، حط سقف وقف، لأن الدنيا كمن يشرب من البحر، في ظاهره يرتوي وفي حقيقة الأمر لا يروي عطشه ماء البحر. شأن الدنيا كده، كمن يأكل ولا يشبع، كمن يسقى ولا يروى. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حكيم بن حزام، قال له كده لما جاله طلب منه مال، النبي جاله فلوس من غنائم، فقال له عايز فلوس، اداله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأله أحد شيئا إلا أعطاه، قال فسألته فأعطاني، فسألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوش مثلا ايه، ايه يا عم، هو كل شوية، هو خلاص خزانة الدولة دي يعني خلاص، هات هات هات هات، مش في مسلمين، ما يقولوش كده، أدب النبي صلى الله عليه وسلم، بس نفس الوقت مربي ومعلم. قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن استشرف له لم يبارك له فيه، ومن أخذه دون استشراف بورك له فيه. لما جه قال له بقى اللي مش هيتبارك له فيه ده، قال له كده كان كمن يطعم، زي اللي بتدي له أكل ولا يسد جوعته، يحط عايز عايز، زي ما ربنا وصف، فمثله عفاكم الله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، طول الوقت في الدنيا كده. ففي الدنيا حط سقف، وبعد السقف لو طمعت يبقى أنت عابد الدنيا. أصله إيه؟ السقف ده بيعلى كل شوية، يعني أنا والله لو بس ربنا من علي بزوجة صالحة وبيت يعني يمشي ومرتب كويس، ألف حمد وشكر بجد. طب لو ادهم لك، لو ادهم لك خلاص هتبقى عامل من عمال آخر؟ طبعا، بس هي انت فاهم الدنيا بس كم حاجة دول، هتلاقي نفسك في كل فترة كده تلاقي نفسك عيلي السقف بيك، اصل خدت الزوجة والشغلانة والحمد لله وبقى عندك بيت وتمام التمام. بس الظروف في البلد صعبة جدا ومحتاجين الواحد برضو يسيب له قرشين. معدين الولاد النهاردة هدخلوا مدارس ايه؟ ادخلوا فصل فيه 70 واحد، طب يتعلموا ازاي؟ عايزين ندخلهم مدارس خاصة وتكون كويس ويتعلموا ويفهموا دنيا. هتعمل ايه بقى؟ دي عايزة مبلغ، دي الافات، دي طب دي هجيبها منين دي؟ بس والله لو الولاد يبقوا في مدارس كويس الف حمد وشكر ليك يا رب. بعد كده لا يا صاحب اطماع يعني يا راجل، بس انت دلوقتي بقيت في اخر الثلاثينات ودخل في الاربعينات ولازم تشيل لك قرشين للدنيا، هتكبر ومش هتعرف زي ما انت في شبابك كده تتنطط وتروح وتجيب، فلا لازم بقى دلوقتي تشيل قرشين، تشيل قرشين للزمن، شوف لك بقى حتة ارض تجيبها ولا حاجة، ولا شوف لك مش عارف ايه، ولا اعمل حاجة بقى، مش هتنفع كده. طب ما دي هنعمل فيها لو خدتها خلاص. طبعا لا، ده انا ابقى طماع جدا لو طلبت حاجة تاني. لا والله. طب ماشي، الولاد كبروا وابنك دلوقتي في المراهقة وشكله هيضل وهتبقى مصيبة سودة، هتلاقيه يرجع لك بكذا، هاتله شقة بقى، جوزه جوزه. والبنات النهاردة في زمن ما يعلم به الا ربنا، عايز البنت تجيلك بفضيحة في مصايب الزمن اللي احنا فيها ده، جوزها. طب اجوزهم منين دول؟ شوف لك بقى حاجة عشان تجوز معك. والله لو جوزت الولد وجوزت البنت يبقى الف حمد وشكر ليك يا رب، مش عايز اكتر من كده. وتقعد تلف في الطحونة دي والله ما هتخلص. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الامل. في الدنيا اقف حط لها سقف واسكت. عليك ان تذبح طمع الدنيا بسكين اليأس تخلص من الشهوات. وقفت على كلام لابن القيم ونزلته على الفيس. ابن القيم بيقول ايه بقى في قضية استعلاء الشهوات اللي تخلي الناس عمي وبكم وصم؟ قال رقم واحد، اسمعوا عشان تعلموا الناس، عشان تعلموا نفسيكم، عشان تحفظوا نفسيكم من شر مستطير في الزمن ده، الشهوات. اول حاجة قال اليأس منها، وانا هترجم لكم كلام ابن القيم برضو كلامه بيبقى تقيل كده شوية. ايه اليأس منها؟ قال لك انا دلوقتي متعلق بشهوة معينة، اي شهوة، متعلق بالمرأة دي، متعلق بالفلوس ده، متعلق بالكرسي ده، عارف عبده مشتاق، هو حيموت على ده. قال لك ارفع شعار احبب من شئت فانك مفارقه. فاهمها ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ابتدي الكلام ده بيقولوه دلوقتي والله في التنمية البشرية، بس هو ابن القيم يعني حاجة ثانية كبيرة يعني. فبيقول ايه لما بيجي يتكلم في القصة دي؟ يقول لك نوع من البرمجة الفكرية بيسموه العلاج المعرفي السلوكي. ايه المعلاج المعرفي السلوكي؟ بيتكلم مع نفسه، فبدأ يقول بالراحة بس كده. اول حاجة، هو انت عايز انا اقنع ابني اللي لسه صغير اللي في المراهقة، عايز اقنعه بالموضوع، اقنعه ازاي؟ افهمه ازاي؟ كيف تتعامل مع المراهقين في باب ده، او مع واحد خلاص استحكمت به الشهوات، او تجيله بالراحة. تتفرج على الموقع بحية؟ طيب قول لي كده بالراحة يعني بعد كده ايه؟ ارتحت؟ يعني لما شفت البلاوي السودة دي ارتحت؟ لا مش هترتاح. ليه؟ لانه ملهاش متنفس الا الحلال. فانت ما عندكش حل الا انت دلوقتي كده وديت نفسك في داهية ولعتها نار، ولما ولعت نار هتبقى انت عابد لهذه الشهوة، عايز عايز وملهاش متنفس. هتعمل ايه؟ هتروح تقع في العادة السرية. طيب ماشي، هيعمل عادة سرية بالراحة معاك، انا ما بتكلمش بالدين اهو، هاخدها بالعقل بس خالص. هتعمل عادة سرية؟ طب العادة السرية هتريحك او حاجة وخلاص؟ والله ما هتريحك، والله العظيم ما هتريحك. وغالب الاطباء اللي بيتكلموا على هذا الامر بيتكلموا على انه بيبقى نوع من التنفيس عن التوتر. هو متوتر فعايز يسكر، فيسكر باي شيء، فايه اللي قدامه يعمل كذا كده. انت ارتحت، فين بقى لتسكنوا اليها؟ فين كذا؟ ما هو يا شيخنا ما فيش حل الا كده. ما هو انا بقول من الاول خالص انت وقعت نفسك في النار ليه؟ فلما تفكر كده ايه اسمنها ان ملهاش حل، والله ما ليها حل. فهمت؟ فلما تفكر فيها باحبب من شئت فانك مفارقه مش هيكمل، انما تفكر فيها من مبدا الياس منها، هو ده اذبح الطمع بسكين الياس. تاني حاجه، مرتبطة بيها اللي احنا بنعمله ده. قال لك التعقل، انظر في العواقب، انت هتبقى كده بالراحة، بص في العواقب، انت تعلقت بالبنت دي بقيت اسرها. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح. هتتجوزها بكرة؟ لا، ولا خمس سنين. طب والحب عذاب بقى كده، يبقى عذاب اللي انك انت خمس سنين مفيش متنفس، هتعمل ايه انت كراجل كبني ادم وانت كامرأة؟ لازم الكلام ده يبقى ليه متصرف، مش هنقعد نقضيها بحبك، احبك حبيبتي يا روحي يا قلبي يا عيني، خلصنا بقى اسطوانة ومشروخة، هات اللي بعده. وفي الزمن ده سيبك بقى من ايام ام كلثوم دي، هنقعد بقى على الاطلال والمش عارف ايه والكلام ده، كان عفى عليه زمن. دلوقتي خلصي، لسه هنتكلم على الاطلال؟ هتقعد ساعه تسمع واحده بحبك وبحبها، ايه يا عم الحاج خلص هي لسه؟ والبنات بقوا كده، الشباب اللي بيجوا بيقولوا احنا بنتعاكس وبتقول لي خلص خلص، خلصت روحك. ايوه كده، فانت هتعمل ايه بقى؟ فالتعقل ايه العواقب؟ ان انت في الاخر خالص معذب نفسك بنفسك، ان انت في الاخر خالص حطيت نفسك في ام الشهوه، ان انت بقيت عميا وبكما وصما، ان انت اسرت نفسك يا مسكين في سجين، في سجن الشهوة. بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شغل دماغك شوية، بلاش تسيب نفسك لوسوس الشيطان وعاطفتك هي اللي بتتحكم فيك، عقلك على عاطفتك. عايزين بس نشغل عقولنا وما نبقاش عقولنا مغيبة في الغفلات اللي حوالينا. لو فكرت فيها بعقلك ده من ناحية، من ناحية تانية العواقب الأخرى اللي عليك. يعني لما أنت تكون حبيت واحدة وبعدين بقى مش عارف إيه وتجربة بتاعة الوسادة الخالية والكلام الفاضي ده، ها، وفي الآخر خالص تيجي بقى تتجوز غيرها وقلبك ما بين دي وما بين دي، ودي كانت كذا ودي كانت كذا، والمشاكل اللي بتحصل دي، ما أنت خدت السكة من غير ما يرضي الله عز وجل، فاشرب بقى التبعات، من يعمل سوءا يجزى به. فكر في التبعة، بلاش هيقع في عادة سرية ومش عارف ايه، فكر في التبعة. غالب وبقوله واقروا الكلام ده، في انا اصل الكلام ده الصبح نايم فيه فاكيد يعني بدرسه كويس قوي، اقروا في كلام الاطباء وكلام المتخصصين في هذا، بالذات المتخصصين النفسيين، غالب للأسف غالب اللي بيدمن هذا لا يتركه بعد الزواج. ليه؟ هو متبرمج على انه اول ما تستفزه الشهوة يعمل كده، فبقى مراته مش مراته، ما ممكن بعد شوية اصلها مش عارفة ايه، ويتهمها بقى بالبرود ويتهمها مش عارف بايه، بلاوي سود. طب فكر كده، ان انت دمرت حياتك بنفسك، ليه تبقى اعمى؟ ليه تبقى ابكم؟ ليه تبقى اصم؟ ليه الشهوة تخليك غايب عن الوعي؟ ليه انت ربنا بيقول ولقد كرمنا بني ادم، ليه ده انت كريم عند ربنا، ليه تذل نفسك؟ ده العقل. فبصوا ابن القيم بيتكلم كلام عقلاني جدا قبل ما يقول لك الخشية والتقوى ومعرفة الله، قبل ما يقول الكلام ده خالص قال لك حاجتين، ايأس من الشيء ده اعتبره مش موجود، تاني حاجة رقم اتنين كانت انه يبقى التعقل. بعد كده بقى بتيجي المراحل الإيمانية، مراقبة الله عز وجل، إن الله كان عليكم رقيبا، شايفك مطلع عليك أنت فين، لا يكن الله أهون الناظرين إليك، أنت ناسي ألم يعلم بأن الله يرى، أنت مش هنا، أنت أبكم أعمى أصم فوق، أنت ما اتخلقتش عشان تبقى عبد الشهوة، عشان تبقى عبد الغفلة، انت ما اتخلقتش عشان تبقى في الاخر خالص ذليل قدام نزواتك وشهواتك وملذاتك، انت مش كده خالص، انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، فاهم؟ فالمراقبة لله تبارك وتعالى. بعد كده قال لك ايه بقى، ولا جايب معاك حاجة من الكلام ده خالص، ولا عارف تعمل العلاج المعرفي ولا العلاج العقلي ولا العلاج النفسي ولا العلاج الايماني، قال لك ملهاش الا انطراح على باب الله، نام على العتب، اصرخ لربنا، اصرخ لربنا، يا رب يا رب معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني، مش عايز الدنيا. لو حعمل الذنوب وحبقى أسر للذنوب وحبقى أسر للخطايا وحبقى البني آدم المسجون في سجن الشهوات ده، يا رب طهرني واقبضني، مش عايز الدنيا، مش عايز اتنعم في الدنيا، مش عايز حاجة من الدنيا. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال لك ملهاش إلا صدق اللج، الصدق في اللجوء والاستعانة والاستغاثة بالله تبارك وتعالى. كده تطلع من أسر الشهوات، كده تخرج من مشكلة إن أنت تبقى عايش في الدنيا أعمى أبكم أصم، فتحشر يوم القيامة على وجهك، فتلاقي نفسك جاي ربنا على وشك. حديث صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ احنا لسه بنقول أليس ذلك بقادر؟ إن الله على كل شيء قدير. الراجل مش مصدق، يعني ازاي همشي على وشي؟ يعني هيمشي ازاي ده؟ يعني اكروبات ده ولا ايه ده؟ هيمشي ازاي على وشه؟ قال له مش اللي مشاه على الرجلين هو اللي خلقه بهذه الكيفية قادر على ان يمشيه على وجهه. كان قتادة اذا روى هذا الحديث عن انس قال بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. لما تتخيل هذا الموقف بهذا الهول، ناس ستأتي على النجائب المتقين وفد الرحمن، وناس حتأتي على وجوهها أعمى أبكم أصم أزرق زرقا، وتتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاء عراء غرلا، حتروح ساعتها وأنت عريان عريان يوم تبلى السرائر. ليه؟ ليه تحشر عريان؟ كما بدأنا أول خلق نعيده، زي ما اتخلقت خلقت هكذا وستحشر هكذا، بس ليه؟ لأنه الوقت الذي ستظهر فيه بظاهرك وباطنك، خلاص ما بقاش وقت كل واحد فينا يخادع الآخر، الأقنعة زالت، بقيت عريان بعيوبك وعوراتك بمشاكلك بآفاتك، تحشر عريانا. ويا مصيبة من لا يستحيي من الله، يا مصيبة من عاش في الدنيا جريء في معاملة الله، كانش ولا على باله ولا بيهمه. الله بصير، الله شهيد، الله خبير، الله رقيب، الله لا تستحي منه. مش عامل لنظر حساب؟ ما كانش عندك مشاكل؟ قولوا لي بالله كيف تحشر الكاسية العارية؟ يعني احنا هتطلع عورتنا ودي اصلا في الدنيا ما كانش فارق معاها. قل لي بالله كيف سيحشر المجاهرين بالمعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين؟ قل لي بالله كيف سيكون ساعتها حال من لم يتستر من المعاصي؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. فقالت الحيية بنت الصديق الحيي، قالت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. هم اللي يعمل إيه بقى؟ اللي بيتفرجوا على الموقع اللي بحيي، هم اللي يعمل إيه بقى؟ اللي قاعد أصلا متسمم قلبه بالنظر للعراة للزناة، ده هيعمل ايه ساعتها؟ ده تقول له معقولة الرجالة تشوف بعضهم؟ الرجالة تشوف النساء والنساء تشوف الرجال؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أخطر من ذلك. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. فاهم حاجة؟ وانت ماشي في شايف شوكة قدامك، ولا شايف هنا مسامير، ولا شايف كذا، فبتتقيها فبتبعد عنها لحسن الشوكة دي تخش في رجلك. المشي على الوشوش بقى، على وجهه، ويبقى على الطريق الأشواك دي، تبتدي تعذبه ويبتدي يتقيها، عايز يبعد عنها، ماشي على وشه، كيف يكون شأنه؟ فهكذا شأن هذا الموقف العسير. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ويحشر الناس يوم القيامة على أرض، أرض المحشر شكلها إيه بقى؟ بيضاء صفراء كقرصة نقي، عاملة زي بيضة بس مكدرة شوية، أبيض مش أبيض كالثلج ولا أبيض كاللبن، إنما أبيض مكدر. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها، فيخرجون بأكفانهم. كيف تأمن هول الحش؟ أول ذلك الخوف سبيل النجاة. في حلية الأولياء قال بعضهم: كنا يوما عند صالح المري وهو يتكلم ويعظ، فقال الرجل، تحدث بين يديه صالح المري، ده واحد من الوعاظ الكبار، فقال لواحد قاعد بيتكلم، قال: اقرأ يا بني. قال له: ما تقرأ حاجة، اقرأ شيء من القرآن. فقرأ الرجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقطع عليه صالح القراءة وقال: كيف يكون للظالمين حميم أو شفيع؟ فما يغني عنهم حميم صديق أو شافع، والطالب لهم رب العالمين. إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل، يساقون في السلاسل والأغلال التي في أعناقهم إلى الجحيم، حفاة عراة مسودة وجوههم، مزرقة عيونهم، ذائبة أجسامهم، ينادون: يا ويلا يا ويلا يا ثبورا، ماذا نزل بنا؟ ماذا حل بنا؟ أين يذهب بنا؟ ماذا يراد منا؟ والملائكة تسوقهم بمطارق ومقامع النيران، فمر يجرونهم على وجوههم ويسحبون عليها متكئين، ومر يقادون إليها جبرا عنة مقرنين ما بين باك دما بعد انقطاع الدموع بكوا حتى بكوا الدم ومن بين صارخ طائر القلب مبهود واحد قلبه انخلع منه من شدة هول العذاب الذي نزل به إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك ولا يستقر لفظاعة ما هو ولا تثبت له قدمك ثم بكى ونحب وصاح وأخذ يقول يا سوء منظرا يا سوء منقلبا يا سوء منقلبا يا سوء منقلبا فبكى وبكى الناس فقام شاب فقال أكل هذا في القيامة يا أبا البشر قال نعم والله نعم والله يا ابن أخي وما هو أكبر من ذلك لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منها إلا كهيئة الأنين فصاح الفتى إنا لله إنا لله إنا لله وغفلتا وغفلتا وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة يا أسفا على تفريطي في طاعتك يا سيدا يا أسفا على تفريطي في طاعتك يا الله وأسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا ثم بكى واستقبل القبلة وقال اللهم إني أستقبلك في يومي هذا يا رب بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك اللهم فاقبلني على ما كان مني واعف عني وعما تقدم من عملي وأقلني أقل عثرتي وارحمني ومن حضرني وتفضل علينا بجودك أجمعين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب يا رب ألقيت الآثام من عنقي وإليك أنبت وجئت بجميع جوارحي وقلبي صادقا فالويل لي إن لم تقبلني ولم ترحمني ثم غلب عليه فسقط مغشيا عليه فحمل من بين القوم صريعا يبكون عليه ويدعون له وكان صالح المر كثيرا ما يذكره في مجلسه ويدعو الله له ويقول بأبي قتيل القرآن بأبي قتيل الأحزان بأبي قتيل المواعظ فرآه رجل في منامه فقال له ما صنعت قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء يا رب لعل هذه الساعة يمكن بركة المجلس وبركة المسجد وبركة الصالحين فيه يمكن تشفع لنا عند رب العالمين ألا تخاف والله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ألا تخاف والله يقول وإياي فارهبون ألا تخاف والله يقول ويحذركم الله نفسا ألا تخاف، والله لا يمكن في الأرض إلا لأهل الخوف، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ألا تخاف؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول رب اجعلني لك رهابا، يا رب خف منك، يا رب اعمل لك ألف مليون تريليون حساب، يا رب قلبي يبقى مقبل عليك، يعظمك ويكبرك ويقدرك، يا رب يدخل الخوف قلوبنا حتى تبدد الشهوات. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يا رب نخاف من يوم الفزع الأكبر، من يوم الحش. فإذا خفنا في الدنيا أمناه يوم القيامة، لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا موقف الحشر كيف يكون. قال صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل. هتطلع قد ايه؟ عارف الميل ده قد ايه؟ قالوا متر وشويه، وقالوا الميل ميل العين اللي هو المسافه ما بين الكحل وما بين العين، يعني لما امراه تحط كحل تحت العين ده ما فيش ملي، ده ما تتحسبش، دي حاجه كده يعني اقل ما يكون. قالوا الميل هو المسافه المعلومه او الذي يكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه، عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين يعني إلجمه العرق إلجاما؟ عافاكم الله وأعزكم الله، عارفين الفرس لما نحط له الجام في فمه عشان نشده من خلاله بيتحط كده لجام، فالعرق ينزل على شفايفه وعلى فمه لغاية ما يقفل عليه خالص من كثرة العرق ومن شدة العرق، فيبقى العرق ده بقى عامل زي اللجام بتاع الفرس يلجمه إلجامة ما يعرفش ينطق. وفي مسند أبي بكر البزار عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العرق يلزم المرء في الموقف حتى يقول يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد. يوصل بهم الحال إنه يعمل إيه؟ يقول يا رب دخلني النار، لا مش قادرين. يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، وناس واقفين في الحشر كده، فوصل بهم الحال خلاص الشمس دوبتهم وألجموا في العرق إلجاما، فيقول له يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي، وهو لا يعلم ما فيها من شدة العذاب. قال بعض السلف لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض وأذابت الصخر ونشفت الأنهار والبحار. وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى لنا أصناف من الذين سيحشرون كيف سيحشرون، فقال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، بقى قد النملة بس شكله شكل الراجل، بقى عامل زي الأقزام، مش أقزام بقى خالص، بقى حاجة كده مفيش، كالنمل يداس بالرجلين، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. إيه بولس ده؟ تعلوهم نار الأنيار، طعامهم يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، مش الجلود حتذاب. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. عافكم الله بقى الصديد والأثر الإحراق ده، كل ده يبقى أنهار في النار. فالعصارة دي عصارة الجلود المحرقة في النار، عصارتها يطعمها أهل الكبر. يبقى الواجب العمل الثاني، كان أول حاجة بادر قبل أن تغادر، الواجب العمل الثاني أبوس إيدك انكسر لله، أبوس إيدك ارفع شعار أذل على المؤمنين، تواضع يا عبد الله، بلاش تشوف نفسك، بلاش تتمنظر، بلاش تعمل فيها انك ابن فلان ولا كذا ولا كذا، انت غلبان قوي، انت مخلوق من علق، انت اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، بتتنطط على خلق الله على ايه؟ اشغل نفسك بعيبك، ما تشغلش نفسك بعيوب الناس، مالكش نعوة بقيل وقال، ما تتهش في متاهات الناس اليومين دول في السياسة ووجع قلب. ابوس ايدك انكسر لله، كلا لا تطع واسجد واقترب. بالله علاج الكبر والله كده، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. علاج الكبر اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ان انت تفتقر وتنكسر وتذل إلى ربك وترفع شعار عجزي كنزي، عجزي أنا ما أقدرش، أنا فقير، أنا محتاج، أنا مسكين، كنزي انكساري لربي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، غلابة يا رب فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. انكسر، ولو انكسرت هيبقى علامتها مفيش بينك وبين مخلوق حززات، مفيش بينك وبين مخلوق مشاكل، مشغول بعيبك انت، لا تخاصم لا تعاتب لا تحاسب لا تعاقب. خلينا نعدي، إنما تنصرون بضعفائكم، خلونا نعدي، أصل الموضوع بتاع الكبر ده مصيبته مصيبة، إن النبي قال ذرة صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة، فأنا وإنت ما نضمنش ذرة دي، تضمنها؟ تضمنها؟ طيب إيه رأيك؟ كام حاجة من شرع ربنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفها وما بتعملهاش؟ ولو حد ذكرك بها قلت زي الراجل اللي وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. ياما بنقول لا نستطيع دي، ما تشيلا تعمل كذا، مش قادر، أصلا أنا مش قد إن أنا أعمل كذا. يعني مش قد، هو أنا قد ولا فلان قد؟ إنما الحول والقوة من الله. لا أستطيع، ما بطل كذا وكذا وكذا، لا لا لا، بص يعني اتكلم في اي حاجة الا ده، ما تجيش ناحية فلوسي، تقوليش بقى الربا ومش الربا والغش والشبهة والكلام الفاضي ده مش هيجيب معانا، الا سكة الفلوس، او اتكلم في اي حاجة الا البنات، اي حاجة معاك انا، قول لي صلي السنة، قول لي صلي الضحى، قول لي اقرأ قرآن، قول لي صل ارحام، قول لي اعمل الكلام ده، معاك انا في ده، ماشي صح احنا مقصرين في الكلام ده، نعمله ان شاء الله، انما هتجيلي ناحية كذا وكذا آسف لا أستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا استطعت، خلاص براحتك، مش أنت لا تستطيع؟ هو إيه يعني لما دلوقتي هي في يمينه وليه تشربها بالشمال، ما تمسك باليمين؟ لا لا لا أصلي مش قادر، لا هي بالشمال بقى كده. قال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه شلت يده. قالوا ليه؟ قالوا لأنه قالها كبرا. طب انت ايه اخبارك؟ شايف يحشر المتكبرون يوم القيامة على هذه الحال المهينة، فكيف أنت ساعتها يا عبد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هول الحشر وشدة ما يلاقي الناس ساعتها، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يغرقوا في بحر العرق. طب ودي ايه حلها؟ مشكلتها دي هنعمل فيها ايه؟ احنا قلنا كما تدين تدان وكما تتحفظ تحفظ. حلها ايه دي بقى؟ قال لك عرق الخدمة. ايه الواجب العمل الثالث؟ عرق الخدمة. مش فاهم حاجة، هقول لك. انا لا انسى احد العلماء في الحرم سألوه، احنا في الاعتكاف، فنطلع من الاعتكاف احنا لابسين بقى ثياب الاعتكاف، اللي مثلا راح اغتسل ساعة الجمعة وخلاص، اللي الفندق بتاعه بعيد، اللي كذا وحر وصيف شديد فعرق بقى وبتاع، فالثوب ده عشان نروح العيد، نروح العيد نغتسل ونطلع بثوب جديد، فقال معنى عالي قوي. طبعا السنة انك تعمل كده. قال لو كان معتكفا ولا يستطيع فليخرج بثوب الخدمة. الثياب دي العرق ده عرق الطاعة، عرق الخدمة، هو ده المعنى. انا عايز اوصل ايه فكرة عرق الخدمة، مش قصدي ان انت طبعا يعني لازم تبقى عرقك مرقك يعني عشان تبقى، انا قصدي انك تبقى حابب قوي العرق لربنا. يا ما عرقت للدنيا، ويا ما عرقت للفلوس، ويا ما عرقت للشهوات، ويا ما عرقت للمعاصي، فأعد عرق الخدمة لعرق يوم الحشر. دي معناها ايه؟ يعني ايه عرق الخدمة؟ يعني بذل المجهود في الطاعة. قال ذي النون علامة العبد المخلص لله بذل المجهود في الطاعة. يعني ايه بذل المجهود في الطاعة؟ عايزك تعمل عمل كبير لا حظ لك فيه، مالكش حظ فيه، لا حد هيقول عليك، لا مستني كلمة من حد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف، لا مستني كلمة ولا مستني مصلحة ولا أي شيء، وتروح عامل عمل خيري مثلا وتتعب فيه تشقى فيه، زي ما شقيت للدنيا وشقيت للفلوس اشقى بقى للجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أنا عايزك تقف تصلي ويتصبب عرقك وانت مستحلي قوي، أنا عايزك تصوم لغاية ما يجف حلقك وانت مستحلي قوي، أنا عايزك تقطع كيلومترات في أعمال خير، في دعوة إلى الله، في طاعات، وتبقى مستحلي قوي وقاعد تقول ايه؟ زي ما كنا في قيام الليل بنعد هذا القيام ليوم يقوم الناس لرب العالمين، فبرضو العرق ده يا رب ليوم العرق، يوم يلجم الناس في عرقهم الجاما. انت بقى وما تحسن، عشان كده مش هقولك اعمل كذا بعينه، انت بابك الصلاة هتقطع نفسك في الصلاة وتبذل المجهود في الطاعة وفي القيام، بابك عرق الخدمة في القيام، في الصيام، في قراءة القرآن، في البر، في الطاعة، في أي لون من ألوان الطاعة، في الصدقات، في في في عرق الخدمة. اتفقنا؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فيبقى الأمر الثالث لتستدرك أمرك يوم الحشر أن يرى الله منك، يرى منك عرق الخدمة. من الأمور كذلك أربعة لتعد العدة ليوم الحشر. قال بعض الصحابة، ومن هنا ناخد الواجب، يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة، من الطمأنينة والهدوء ومن وجود النعيم ووجود اللذة. والمعنى رقم أربعة، نفسي تعرف تصلي، نفسي تعرف تصلي، نفسي تقف وتفهم يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نفسي تفهم كل حركة بتعملها في الصلاة وطعمها وسرها، تحس بالاستسلام مع الله أكبر، تحس بمعنى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، رفع إيديك على صفة الاستسلام، مستسلم لأمرك يا رب، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. عايزك تحس بإجلال الله مع الله أكبر وربك فكبر. عايزك تحس وانت بتنطق دعاء الاستفتاح بكل كلمة فيه، بكل معنى من معانيه، تحس وانت بتقرأ الفاتحة بقسمت الصلاة بيني وبين عبدي، نفس القلب يتحرك. فنتعلم الطمأنينة والسكينة والهدوء ورحة البال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. جنة دي جنة. فقال الناس اللي حتدوق في الدنيا النعيم ده واللذة دي هتبقى في الحشر، هتبقى في وضع الأمان والطمأنينة، هتبقى في حال غير الحال. فيحشر كل على ما مات عليه. قال عبيد بن عمير: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، وأعطش ما كانوا قط، وأعرى من كانوا قط. يبقى كانت رقم 4 ايه؟ عايزين نتعلم فقه الخشوع في الصلاة. رقم 5 تعمل ايه ليوم الحشر؟ قال: فمن أطعم لله أشبعه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله. سهلة دي. أطعم واسق واكسو الفقراء والمساكين والغلابة، عشان ايه؟ تعدها ليوم العري والعطش والجوع. وصلت؟ يبقى هذا الواجب الخامس، أنك تفعل الخيرات لهذا اليوم المهيب. ثم يكون من يقف في ظل عرش الرحمن، وهؤلاء يحتاجون إلى درس كامل ووقفات أخرى حتى نعيش هذه المعاني تطبيقيا وعمليا في ظل عرش الرحمن. نكون ونلتقي الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا ربنا ورب كل شيء، يا إلهنا وإله كل شيء، يا من لا نحصي ثناء عليه، اللهم أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا منان، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك سبحانك سبحانك الأعز الأكرم. مساكينك ببابك فارحمهم، فقراءك ببابك فأغنهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم يا ولينا تول أمورنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا، يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. نشكو إليك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا، نشكو إليك تسلط الشيطان علينا، نشكو إليك من أنفسنا الأمار بالسوء، نشكو إليك من تغير أحوالنا، ومن تقلب قلوبنا، ومن قسوة قلوبنا، بل من موت قلوبنا. اللهم إليك المشتكى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. أنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، لا تردنا صفرا خائبين، لا تردنا مغلوبين محرومين، لا تردنا يا رب العالمين. يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا يا رب، يا رب يا رب يا رب, يا رب. ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك نرجو، ليس لنا رب سواك ندعو، ليس لنا إلا أن، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. يا رب نعوذ بك أن نفكر بك ونفاك، نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تستجاب، نعوذ بك من الغفلة، نعوذ بك أن نخادعك أو نخادع الناس أو نخادع أنفسنا ونحن لا نشعر، نعوذ بك من النفاق ومن خشوع النفاق، نعوذ بك من الشقاق ومن سيء الأخلاق. يا رب أنت المستعان وأنت الرحمن وأنت المنان، فحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين، باعد بيننا وبين كل ذنب وخطيئة كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من كل ذنب وخطيئة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، نسألك الفردوس الأعلى ورفقة نبينا صلى الله عليه وسلم، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب، بغير حساب، بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، اللهم ما قصرت عنه مسألتنا فأعطنا إياه بمنك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعط كل ذي مسألة مسألته، اللهم شفع المحسن منا في المسيء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ربنا ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، ربنا ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، ربنا ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.